اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بكمال العبودية لك. آمين. أسألك اللهم أن ترزقنا كمال الإيمان بك. آمين. أسألك اللهم أن ترزقنا كمال معرفتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. آمين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته. آمين. يا رب إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ولي كل مظلوم يا حسيب كل ظالم نتوسل إليك بدموع الأطفال الذين يتمون. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بدموع النساء الثكالى بدموع النساء اللائي رملن يا ذا الجلال والإكرام. نتوسل إليك بأنين كل خليل فقد خليلة كل زوجة فقد زوجة. نتوسل إليك يا رب العالمين بالأجسام التي عجنت بأتربة الأبنية والبيوتات يا رب العالمين. وأنت أرحم الراحمين أنت أرحم الراحمين. أن تكرمنا بعود الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. أن تدخل فرح ذلك إلى قلوب عبادك البائسين المنكوبين يا رب العالمين يا رب العالمين. توجهنا إليك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا محمد يا محمد إنا توجهنا بك إلى ربك في حاجتنا لتقضى. فيا رب العالمين نسألك بحبك لحبيبك المصطفى ونسألك بحبه لنا وبحبنا له إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. العجل العجل يا رب العجل العجل يا رب العالمين. عجل اللهم الفرج بعد هذه الشدة التي تطاول أمدها. عجل اللهم باليسر بعد هذا العسر الذي تطاول أمده. يا رب يا الله يا غياث المستغيثين يا مجير الخائفين يا مفرج كرب المكروبين يا من هو الواحد فليس معه شريك قط ويا من هو الأول فليس قبله أحد قط ويا من هو الآخر فليس بعده شيء يا ذا الجلال والإكرام. استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمنا متوسلين بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تردنا خائبين وحاشاك أن تردنا خائبين. آمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.